بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب الدرة في محاسن الإسلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: المثال الثالث ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما ينتفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. يزيد هذا بيانا وإيضاحا. المثال الرابع. طيب، يكفي هذا المثال العظيم الثالث الذي نص عليه المصنف رحمه الله تعالى، يتعلق بأمر مهم وعظيم في غاية الأهمية، يترتب عليه نصر المسلمين وانتصارهم والفتوحات وهيبتهم وقوتهم وما إلى ذلك، ألا وهو وجوب الاجتماع والائتلاف وتحريم الفرقة والاختلاف. هذا الأمر العظيم الذي اختص الله به هذه الأمة لم تختلف في كتابها ولا في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، إلا من شذ ولا يعبأ بقوله، لكن لم يحصل اختلاف كلي أو تحريف كلي كما حصل في الأمم السابقة، ذلك أنهم يطبقون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعز الأمة في الائتلاف والاجتماع والانصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى، والذل كل الذل في الفرقة والتفرق. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، ولا يصح حديث اختلاف أمة رحمة، بل هو حديث موضوع، بل هو نقمة. إذا حصل اختلاف فهو نقمة وليس برحمة. اللهم إلا من جهة واحدة، وهو في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، بشرط أن الذي يأخذ بقول أحد مخالف للنص إما أن يكون جاهلا مقلدا لا يعرف النص، وإما أن يكون ما ظهر له الدليل أو ظهر له دليل على خلافه، وما عدا ذلك فهو مذموم. ما عدا ذلك فهو ماذا؟ مذموم. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تعالى: من الذين تفرقوا وكانوا شيعا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى من الذين تفرقوا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لست منهم في شيء لا الأخرى من الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب كل حزب بما لديهم فرحون. فالاختلاف مذموم، ولذلك يقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ماذا اختلف. فانتبه يا عبد الله إلى خطورة الخلاف، وإياك أن تذهب مع المختلفين، وإنما عليك بطريق السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم اختلفوا في بعض القراءات مع أنها صحيحة غضب لما رأوا أن الأمر لما رأى أن الأمر تحول إلى ماذا؟ إلى نزاع ومشاقة، وأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، وحذرهم من ذلك ونهاهم وأمرهم بجمع الكلمة. ولذلك يقول وجمع الكلمة لا يكون إلا على الإمام المسلم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى يجتمعون عليه. لذلك فإن لزوم الجماعة من أعظم أنواع الثبات على الحق. ولذلك لما ذكر حذيفة لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل المعروف في الفتن، إذا بعدما جاء فيه قوم يتكلمون بكلمتنا بكلامنا وهم من بني جلدتنا، قال وفسرهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم ماذا؟ قذفوه فيها. قال أفلا ننبذهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تترك أو تبتعد أو تترك تلك الجماعات كلها؟ قال تلزم جماعة الإمام، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالاختلاف خطير عباد الله. ومما يوسف له الآن أن نرى اختلافا من نوع آخر بين بعض الشباب، لا لشيء إلا لحظوظ النفس أو الإلزامات أو البتر أو حب الظهور أو حب الشهرة أو التعالم أو داء العظمة أو ما إلى ذلك من أسباب ماذا؟ الاختلاف الموجود بين الشباب المسلم الذي هم كلهم من أهل السنة. وهذا أمر يندى له الجبين، والواجب علينا أن نسعى في احتواء هذا الخلاف، وأن يحتكم الجميع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، كما قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإياكم ثم إياكم الاختلاف وعليكم بالائتلاف. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. الجماعة مقرونة بالسنة، فإذا وجدت الناس مجتمعين على الخير فاعلم أنهم أصحاب سنة. والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. فإذا وجدت المختلفين والمتخاصمين والمتعاندين والمتدابرين والمتهاجرين فاعلم أنهم أصحاب بدعة. فانتبه يا أخي عبد الله واحذر من هذا المسلك واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يستمعون الكتاب فيتبعون أحسنه، اتبع ما أنزل إليك من ربك، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على اجتماع الكلمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وإياكم الخلاف والاختلاف، فإنه أهلك من كان قبلكم. وعلينا أن نرجع العلماء الربانيين إذا وجد شيء من هذا الخلاف، ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تفضل يا شيخ. قال يزيد هذا بيانا وإيضاحا للمثال الرابع. قال إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان، وحث على منفعة نوع الإنسان. نعم واصل. فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه، فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة. هذا الوجه الرابع توضيح للوجه الثالث. قلنا إن الوجه الثالث الأمر بالإتلاف والتحذير من ماذا؟ من الاختلاف. الوجه الرابع حتى يكون واضحا نستعرض ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، القوي يأكل الضعيف والكبير يغلب الصغير، والغلبة والنصر لمن ويعني الهيمنة لمن غلب، ولو كان مبطلا ولو كان ظالما ولو كان على أي حال كان، لأنه تسودهم شريعة الغاب، كان يقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، ويظلم بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وكلهم يعتدي بعضهم على بعض، فمن الله عليهم وامتن عليهم ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أخرجهم الله بها من الظلمات إلى النور. وتأمل الآية التي ذكرناها قبل قليل، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله هو الذي ألف بينهم وجمعهم بعد الفرقة وألف بينهم بعد التمزق. هؤلاء صناديد الصحابة الذين فتح الله بهم الأمصار وفتح بهم الأقطار ودخل الناس بهم في دين الله أفواجا، كانوا أعداء يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، كانوا لا يعرفون العفو والصفح، كانوا لا يعرفون إلا الغلبة للأقوى، الغلبة للأقوى. فمن الله عليهم ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا به بعد التمزق، وجعلنا إخوة في الله متحابين متآلفين متناصحين متصافين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا فضل من الله، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وفي الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمحبة في الله غلبت محبة النسب ومحبة التراب ومحبة الأرض ومحبة الروابط الأخرى كلها. إخوة في الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلنتأمل هذا رحمنا الله وإياكم: الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، والتفكر في نعمة الله عز وجل ببعثته نبيه صلى الله عليه وسلم ليجمعنا وليخرجنا به الله من الظلمات إلى النور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على السنة، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة وعلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ظل شريعة الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة إن شاء الله، ثم موعدنا مع درس الغد بعد الفجر في الكرسي الآخر مع تفسير الإمام السعدي رحمه الله صاحب هذه الرسالة، وغدا نواصل في هذه الرسالة بعد المغرب إن شاء الله تعالى. فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. حقوق الحجاج والزوار. نعم، قبل أسئلة الإخوة. صحيح. مع العلم أنه من لم يسمع جوابه يمكنه أن يسأل شيخنا بعد الدرس. السائل الكريم يقول، الحاج من بلد كذا، يقول: امرأته حائض ومتوجهة غدا إلى مكة مع رفقتها، هل تحرم للحج أم يحرم عليها ذلك؟ تحرم بما شاءت من الأنساك الثلاثة، إن شاءت أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وإن شاءت أحرمت قارنة تدخل الحج على العمرة، وإن شاءت أحرمت مفردة بالحج. فإن طهرت قبل الحج، والآن الوقت واسع إن شاء الله، طافت وسعت، فإن كانت متمتعة طافت وسعت وقصرت من رأسها وحلت من إحرامها، وأصبح كل ما كان محرما عليها بالإحرام حلالا إلى أن تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل أن تصعد إلى منى، تحرم من داخل مكة وليس عليها طواف بعد الإحرام بالحج. هذا إن كانت ماذا؟ متمتعة. إن أرادت القران تقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. فإذا وصلت مكة لا تطوف ما دام الحيض معها ولا تسعى، تبقى وتذكر الله وتلبي وتكثر من الذكر وتلبي التلبية الشرعية وتتلو القرآن دون أن تلمس المصحف، وكذلك تذكر جميع الأذكار. فإذا طهرت تذهب وتطوف وتسعى، لكن إن أرادت البقاء على القران تبقى على إحرامها إلى أن ترمي جمرة العقبة، ولا يجوز لزوجها أن يقربها. أما إن كانت متمتعة وقد طافت وسعت وحلت فلزوجها أن يعاشرها إلى أن تحرم بالحج في اليوم الثامن. والأفضل لها أن لا تبقى على القران، بل ينبغي لها أن تحل فتكون ماذا؟ متمتعة. هذا هو الأكمل والأفضل. وكذا الحال لو كانت مفردة، لو أحرمت بالحج مفردة، فإذا وصلت مكة ما تطوف أيضا ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت، فإن أرادت الأفضل قلبت حجها إلى ماذا؟ إلى عمرة. إن أرادت الأفضل تقلب حجها إلى عمرة، ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج. وفي هذه المدة الطويلة لزوجها أن يأتيها بعد أن تطوف وتسعى وتقصر من شعرها ما دامت متمتعة. أما إن كانت بقيت على إفرادها، على الإفراد أو القران، فليس لزوجها أن يأتيها إلا بعد أن ترمي جمرة العقبة وتطوف طواف الإفاضة، وحجها صحيح ولا يضرها الحيض. نعم. السائل كريم، وهذا قد حصل لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، حصل لها هذا واكتفت بالطواف والسعي فكانت قارنة. سأل الله عليكم السائل الكريم، يذكر بأن عنده زوجتين، يقول حائر في أيتهما أحج بها هذه السنة، سألت المفتي فلان فقال اذهب بأحبهما إلى قلبك حتى تحج وأنت مرتاح البال. أعوذ بالله. يقول الآن ارتحت للشيخ، استفتي. والله وتالله وبالله إنه كذاب أشر هذا المفتي، ليس للحب علاقة بالحج ولا بالعمرة، بل إن الأولى أحق منها، الأولى أحق منها إذا كانت لم تؤدي الفريضة. أما إن كانت قد أدت الفريضة سابقا فينبغي أن تحج بالثانية. أما هذا المفتي المفتري المعتدي على حرمات الله والمتجرئ على الفتوى بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين، فإني أحذره بقول الله تعالى، هذا المفتي المفتري أحذره بقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتب إلى الله أيها الأخ الكريم، وهذا العام أتمم حجك مع زوجتك هذه، لأنه قد أفتاك ظلما، لكن الآن ليس بإمكانك ماذا؟ أن ترجع، فأتم الحج بها، واعقد العزم في العام القادم أن تحج بالأخرى، لأنك ظلمتها، لأنك بهذا ماذا؟ ظلمتها. من العدل أن تبدأ بمن؟ بالأولى، ثم أو تأخذهما معا. إن كنت ذا قدرة الآن فلتقدم مع أي محرم وخذهما معا إن كنت تستطيع. أما إن كان في رقبتك سلسلة تحت لا تتمكنك من الجمع بينهما، سالب وموجب، فاتق الله سبحانه وتعالى واعزم أنك تأخذها في العام القادم وتكفر عن هذه السيئة التي أفتاك بها ذلكم السيء المفتري القائل على الله بغير علم. ما علق؟ هل ذكرني بمفتي مفتري، رجل طلق زوجته 7 مرات، وقد جاءني في المكتب، كان هذا الكلام قبل نحو 5 سنوات، والله 7 مرات وكلهن محرمات، يطلق ويرجع ويزعم ويقول لها إنني أنا سألت مفتيا فأفتاني بالرجعة. لكن المرأة أصبح عندها إحساس أنها تعيش معه بالحرم، فاتصلت بي في مكتب الدعوة وقالت: يا شيخ، أنا الآن أشعر لي أسبوع أشعر أنني أزني. وفعلا كما قالت، وذكرت القصة، قلت تعالي أنت وزوجك وولي أمرك، لأنه لا بد في مسائل الطلاق من حضور الزوج والزوجة ومن وولي أمرها، لا يمكن. أما الذين يفتون من جانب واحد يخطئون ويظلمون أنفسهم في مسائل الطلاق، علما بأننا لا نفتي ولله الحمد الآن منذ بضع سنوات لا نفتي في الطلاق، الطلاق خاص الفتوى خاصة عند شيخنا سماحة المفتي حفظه الله. المهم جاءوا جميعا فسألت الزوج كم طلق، طلق في اليوم الفلاني قال كذا وفي اليوم الفلاني قال كذا، المهم 7 طلقات، مع أنها طلقت نهائيا طلاقا لا رجعت فيه بعد المرة الإيش الثالثة. قلت وما الذي حملك على هذا؟ قال والله كنت أسأل مطوع كما يقول يعني إمام المسجد ويفتيني بأنها حلال لك. قلت طيب من هو؟ قال فلان وسماه، والحمد لله أنه الآن فصل من الإمامة. قال فلان، قلت ماذا قال لك؟ قال لي يا فلان أنت تحبها؟ قال نعم والله أحبها. قال إذن ارجع إليها فهي لك حلال. هذا مفتري، مع أنها لا تحل له إلا بعد زوج يطأها وطأ صحيحا كاملا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة. فإذن الأمر خطير جدا، هي المحبة هي يعني المعول عليها في الفتوى، كل الناس يطلقونهم يحبون، لكن يأتيه الشيطان فيحمله على الطلاق. فإذا كان يحبها هذا الحب يحللها له، ولو كانت محرمة عليه إلا بعد زوج آخر، ها؟ فانتبهوا. وهذا المفتي لا تسأله مرة أخرى، بل بلغه عني أنه كذاب، بلغه عني، قل يقول لك فلان من المسجد النبوي إنك مفتري ولست مفتيا، يعني فقط الذي يعني يطلق كل الناس يحبون زوجاتهم ومطلقاتهم، لو كان هذا الكلام حقا. فمن طلق طلقة ثالثة لا فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أكمل الآية حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. أما يأتي هذا المفتري ويقول لا خذ فلانة ما دامت هي أحب إلى قلبك فخذها، والله إنه يأمر بالظلم. يأمر بماذا؟ بالظلم، يأمرك بالظلم، وقد أمرك بالظلم فعلا. فالأولى أحق، وإذا كان كلتاهما قد حجت تقرع بينهما، ماذا تفعل؟ تعمل قرعة، تفعل ماذا؟ قرعة. هذا إذا كنا قد حججنا جميعا. أما إن كانت واحدة أدت الفريضة والأخرى لم تؤدي الفريضة فابدأ بالتي لم تؤدي ماذا؟ الفريضة، وإياكم الظلم فإنه هلك من كان قبلكم. نعم. يقول السائل الكريم يريد أن يعتمر الآن ثم يرجع إلى المدينة، هل هذا يقطع التمتع في حقه؟ إن كنت من سكان المدينة فإذا رجعت إلى المدينة فينقطع تمتعك، كما قال ابن عباس وغيره ما لم يرجع إلى دويرة أهله. أما إن كنت آفاقيا يعني لست من أهل المدينة من القادمين بعد عيد رمضان يعني في أشهر الحج، فأنت تعتبر متمتعا بالأولى ولك أن تكرر عمرة أخرى. فإذا ذهبت من هنا إما أن تحرم بعمرة أخرى أو تحرم قارنا أو تحرم مفردا. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه جهلا اعتمر قبل فترة وانتقض وضوءه ولم يكن يعلم الحكم في الطواف ولا في السعي؟ يقول في الطواف، لكنه يقول نسيت أن أتحلل من ملابسي الإحرام ولبست ملابسي، وبعد أن أتيت ذكروا لي الحكم، ماذا علي الآن؟ عليك الآن أن تعود في إحرامك وقد بطلت عمرتك. إن كنت قد أتيت أهلك بطلت عمرتك، وإن كنت لم تأتي أهلك فارجع الآن إلى مكة وأتم عمرتك، لأنك محرم أصلا لم تتم ماذا؟ عمرتك بعد، لأن الطواف إذا انتقض وضوءك في الطواف فلا طواف لك. أما لو كان الانتقاض في السعي فعمرتك صحيحة، لأن السعي لا تشترط له ماذا؟ الطهارة في أصح أقوال أهل العلم. أما الطواف فالقول الصحيح أنه متى انتقض وضوءك أعدت الطواف مرة أعدت العمرة مرة أخرى من جديد. لو انتقض أنت في الشوط السابع تبدأ وتتوضأ ثم تبدأ من ماذا؟ الطواف من أوله. الآن إن كنت تسمعني البس إحرامك هذه اللحظة، الآن أخرج من الحرم والبس وتوضأ والبس ملابس الإحرام ولا تقرب أهلك، ثم عود إلى مكة وطوف واسعى ثم قصر، ثم بعد ذلك تحل من عمرتك، بعد ذلك تحل من عمرتك. أما إن كنت قد أتيت أهلك، إن كنت قد جامعت أهلك، فأيضا تعود في إحرامك وتتم هذه العمرة الفاسدة، تكملها وتذبح ذبيحة في مكة، ثم ترجع إلى الميقات الذي بدأت منه وهو ذو الحليفة من هنا إن كنت عرفت من هنا، وتحرم بعمرة أخرى، تحرم بعمرة أخرى، تحرم بعمرة أخرى، ويعني تقضي تلك العمرة التي فسدت. إذن انتبه، إن لم تجامع خلاص البس ملابس حرامك الآن والحمد لله تكمل عمرتك. إن كنت قد جامعت بطلت هذه العمرة وعليك أن تتمها، وعليك ذبيحة في مكة، وعليك أن تعود إلى الميقات وتحرم بعمرة ماذا؟ جديدة. انتبه لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل كريم يقول يستشكل، يقول عندنا في بلدنا الجنازة إذا حملناها نطوف بها قبر السيد، الجنازة أيوة؟ إذا حملناها قبل الدفن نطوف بها قبر السيد فلان، نعوذ بالله. يقول لكن رأيت في أهل المدينة لا يفعلون ذلك. الله أكبر، والحمد لله أنهم لا يفعلون ذلك الشرك. يا أخي الكريم، لماذا يطاف بها في قبر السيد أو ما يسميه بالسيد، مع أنه إن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت وليس بسيد، بل هو سيء بالهمزة، هذا إن كان يرضى بذلك عندما كان حيا، إن كان يرضى بذلك عندما كان حيا فهو سيء وليس بسيد وطاغوت. أما إن كان لا يرضى ولكن أهل البلد ظلموه وقولوه ما لم يقل، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فإنه قد ظلم، فإنه لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه لكن الناس تعلقوا بقبره وبقبته البدعية ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. أقول يا أخي الكريم، إن كانوا يطوفون بقبر هذا المسمى سيدا بقصد أنه يقربه إلى الله فهذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وإن كانت مجرد عادة فأقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. لكن الذي عرفناه من القبوريين أنهم يطوفون به بدعوى أنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عين عبادة اللات والعزى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيا أخي الكريم، إن كنت ممن مارس هذا العمل تب إلى الله توبة نصوحا من هذا الشرك الأكبر، وإن كنت لم تمارسه وقد عافاك الله فانصح من خلفك وبلغهم هذه الرسالة أن هذا عمل منكر وإنه عمل شركي لا يقبل الله من صاحبه لا صلاة ولا صوما ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يقبل الله من المشركين عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فتوب إلى الله يا عبد الله من هذا العمل، توب إلى الله ولا تفعل هذا مرة أخرى، ولا تطف بقبر المسمى بالسيد الذي أخشى أن يكون سيئا إن كان راضيا بذلك، ولا تذبح له ولا تنذر له ولا تأكل من الأعياد التي تقام من أجله ولا تأكل من الصدقات التي تقدم عند قبره، فإنها مما أهل به لغير الله، والذبائح التي تذبح مثل ذبائح اللات والعزى ومنات وهبل. فاتق الله سبحانه وتعالى واحذر من هذا الشرك يا عبد الله، وأقبل على ربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اختر السؤال الأخير. سأل الله إليك. يقول السائل الكريم الحاج من دولة كذا كذا، نعم كذا، سأل الله إليكم، يقول نسأل الشيخ عن حكم أخذ التراب من البقيع وقبر أمنا حواء سبحان الله، نعم، وقبر ومقبرة المعلى، المعلى، نعم، المعلى، المعلى مكة، نعم. صلى الله العافية والسلامة. يقول نجعلها في أكفان موتانا إذا رجعنا. نعوذ بالله من غضب الله. أخذ هذا التراب حرام، سواء من البقيع أو حتى لو كان من جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي تراب كان، فإنه لا ينفعك يا عبد الله، والله لا ينفعك ولا ينفع ميتك، لا ولا تراب المعلاة ولا تراب البقيع ولا تراب شهداء أحد ولا تراب كذا وكذا، كل هذا محرم وكله تعلق بغير الله. وفقنا الله وإياك، اجعل عملك خالصا لوجه الله. التراب لا يسمن ولا يغني من جوع، بل من تعلق به بدعوى أنه يقربه إلى الله فهذا شرك أكبر، مثل ما قلنا في السؤال الذي قبله. فأخذ التراب للتبرك به والتعلق به محرم، لا يجوز يا عبد الله، والله محرم. وإن تعلق به من دون الله واعتقد فيه جلب خير أو دفع ضر فإنه يكون شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وأما قبر أمنا حواء فوالله لا ندري أين هو، هو لا يجوز الأخذ منه سواء عرفناه أم لم نعرفه، لكن ما ندري هي في الشرق ولا في الغرب ولا في الهند ولا في أمريكا ولا في الصين ولا في مصر ولا في اليابان ولا في أستراليا ولا في أفريقيا، لا ندري. قبر حواء عليها السلام لا نعرفه. أما الخرافة التي يرددها البعض بأن مدينة جدة سميت بجدة أي جدة لأنها مدينة أمنا حواء، فهذا والله هراء ودجل وكذب وافتراء وقول على الله بغير علم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يعنون بالبحث عن القبور، ما كانوا يعنون بالبحث عن القبور ولا يسألون عنها أين هي أبدا، ولا يعرف قبر نبي قط على وجه الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى المسمى بقبر الخليل غير صحيح وغير معروف وغير مؤكد أبدا. وقبر موسى كل هذا غير صحيح، أين الحديث الذي يدل عليه؟ أبدا لا يوجد حديث مرة يحدد قبر موسى ولا قبر عيسى لم يموت بعد، يموت مع بقية المسلمين آخر الزمان، ولا قبر حواء ولا قبر آدم ولا قبر. طيب ما معنى سؤالي، ما معنى يا عبد الله أن الداعي وجود قبر حواء ولا نعرف قبر آدم؟ ها؟ أين الجواب؟ ليس هناك جواب. فلا قبر حواء ولا قبر آدم معروفة، ولا يجوز التعلق بهذه القبور حتى ولو عرفت. إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.